لأنه يدفع المهر مقابل الاستمتاع بالمرأة، ولكن هذا المال في مقابل منفعة وليس في مقابل مال، فلا يسمى بيعا. لماذا تذكر هذه القيود في كتب الفقهاء خاصة؟ يقولون عند تعريفاتهم نخرج كذا وهذا قيد يخرج كذا. لماذا؟ لئلا يحصل العبث بالمصطلحات الشرعية، وطالب العلم الذي يتقن التعريفات الاصطلاحية يستطيع أن يميز كثيرا من الخلط الذي يقع في الأجوبة والفتاوى، لأنه قد يصف عقدا ما بكونه هبة وضوابط الهبة لا تنضبط عليه، وقد يصفه بكونه بيعا وضوابط البيع لم تتوفر فيه، وحينئذ طالب العلم من الأهمية بمكان أن يعتني بالتعريفات الاصطلاحية، وإذا قرأ التعريف الاصطلاحي يقرأه كاملا ولا يحس أن هذه الكلمات التي ذكرها العلماء ضرب من الحشو. هذه الكتب ألفت في زمن العلماء، ولذلك لا يضعون شيئا خارجا عن المقصود إلا انتقدوا، ومن هنا كانت الشروط والحواشي لكي يعقب الناتم ويعقب الشارح ولا يترك أحد صيانة لهذا الدين من العبث. هذه التعريفات مهمة جدا، نقول هذا لأن بعض طلبة العلم الآن أصلحهم الله يمرون على العقود بتعريفاتها دون تأني وتروي وضبط هذه التعريفات. فبين رحمه الله ضابط البيع حتى لا يحصل الخلط بين العقود الشرعية، فقال حقيقة البيع معاوضة المال بالمال. قال رحمه الله: ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب. قال: ويجوز بيع كل مملوك. أثابكم الله فضيلة الشيخ، وأطال الله في عمرك على عمل صالح، وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: هل يجوز الأكل المطاعم حتى الإشباع أم لا يجوز؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فسيأتي إن شاء الله أن من شروط صحة البيع أن لا يشتمل على الغرر، سواء كان في الثمن أو المثمن أو في المثمونين إذا كان عقد على مقايضة بيع المقايضة. ينبغي أن يكون المبيع معلوما، فإذا كان مجهولا لن يصح بيعه، فجهالة القدر تمنع من صحة عقد البيع. والدليل على ذلك نصان، أحدهما عام والثاني خاص. فأما العام فحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، والغرر هو المجهول. وأما الدليل الخاص فحديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه صحيح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصى. بيع الحصى، كانوا في القديم يأخذ الرجل حصاة ويقول له للمشتري: ارمي هذه الحصاة أبيعك من أرضي ما انتهت إليه حصاتي بعشرة بمئة. فقدر الأرض مجهول وسيرمي ولا ندري هل يرمي قريبا أو بعيدا، فقدر المبيع مجهول. الطعام حتى الإشباع مجهول القدر، ما ندري قد يأكل قليلا قد يفتح الله عليه فيأكل، مو حتى الإشباع. المشكلة أن هذا غرر بالبائع وغرر بالمشتري، والغرر في البائع أكثر، لأن غالبا مثل هذه العقود يخمن أنه لا يأكل إلا في حدود الأغلب، ولذلك الأصل يقتضي عدم جواز بيع مجهول القدر، وهذا يتخرج على ما قرره العلماء من بيع المجهول، فلا يجوز غذاء حتى الإشباع. ما هو الحل؟ الحل لك أن تدخل وتأخذ قدر الطعام الذي تريد، ثم تأتي للمحاسب كما في البوفيه وغيره. بعد ما تأخذ القدر الذي تريد تأتي للمحاسب وتقول، يقول لك بعشرة، تأخذ هذا القرض وتقول له أشتري منك هذا بعشرة وتعطيه إياه. أما أن يقول لك ادخل وكل حتى الإشباع لا، لكن تأخذ قدرا معينا وتقول أنا أشتري منك هذا بعشرة، حينئذ أصبح معلوما وانتفت عنه الجهالة فصح. وعلى المسلم ألا يتبايع بمثل هذه العقود المحرمة، وما أحله الله فيه غناء عما حرم الله تعالى. سبحان الله. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: ما حكم شراء الطيب إذا كان الإنسان ليس عنده نية لشرائه وجزاكم الله خيرا؟ هذه هي المشكلة. يقولون في لسان العرب القلاش، القلاش يأتي إلى السوق ولا يريد أن يشتري، فيأتي في صباح رب العالمين مثلا يريد أن يفطر، فيمر على الباعة يأخذ من هذا لقمة كأنه يذوق، ثم يذهب إلى هذا ويأخذ منه لقمة، فلا ينتهي من السوق إلا وقد ملأ الله بطنه. هذا يسمى القلاش. فما يجوز أن يعني الذي أعطاه هذا القدر أعطاه من أجل أن يعني يشتري، إذا علم أنه لا يشتري. النصيحة للمسلم حتى لما يعرض عليك وأنت مار تقول له أنا ما أريد أن أشتري، فإذا قال لك لا خذها انظر إليه، إن وجدته عاملا فهو وكيل، والوكيل ليس له حق البذل إلا لمصلحة. البعض من العمال يمد لك الشيء يريدك أن تشتري، فإذا قلت لو ما أريد يستحي فيقول لك خذ، حينئذ تتورع وتمتنع. فلا يجوز للمسلم أن يأكل من مال أخيه وهو يظن أن أخاه يريد أن يقنعه بالسلعة، مثل العسل يحتاج إلى ذوق، ومثل بعض الأطعمة تحتاج إلى يعني أكل منها أو شرب منها. إذا علم أنه لا يأخذ فإنه لا يستحل ذلك ولو كان قليلا، فإن هذا القليل الذي يراه يسيرا في عينه ثقيل في ميزان ربه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالذي يدخل السوق وهو لا يريد أن يشتري يعرض عليه، لا شك أنه في ضرر. وحتى الطيب حينما يضع لك الطيب هذا قدر يؤثر في المبيع، خاصة إذا كان عاملا، فلا تأخذ منه شيئا إلا وعندك الرغبة للشراء، وإذا أمكنك أن تشمه في موضعه هذا أحسن، أبلغ في الورع، وهو ترك ما لا بأس به خوف الوقوع فيما فيه بأس. والله تعالى أثابه الله. فضيلة الشيخ، هذا السؤال يقول: رجل يجد في قلبه قسوة لم يعهدها حتى لقد أصبحت تثقل عليه صلاة الجماعة إذا كان نائما، وتتفلت منه التكبيرات الأولى، فبما تنصحونه أثابكم الله، وما علاج ذلك جزاكم الله خيرا؟ اللهم استعان. الشكوى إلى الله أعظم مصيبة يصاب بها الإنسان في هذه الدنيا، مصيبة الدين. ومصيبة الدين من دلائلها النقص بعد الزيادة، والحور بعد الكور، والضلال بعد الهدى، والعمى بعد البصيرة. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يعيذنا من الحور بعد الكور، ومن النقص بعد الزيادة، ومن العمى بعد البصيرة، ومن الضلال بعد الهدى. ولذلك ورد في الأثر في سورة المؤمنون حينما نزلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأعطنا ولا تحرمنا. النقص في الدين لا شك أن له أسبابا. قد يبتلى الإنسان بحرمان الطاعة والخير بسبب المعصية، والمعاصي تقفل باب الرحمة عن العبد والعياذ بالله، ويحجب عن كثير من الخير، فالصدر ينشرح بطاعة الله وينقبض بمعصية الله. وإن العبد ليصبح أو يمسي منشرح الصدر لو عرضت عليه أعمال البر لكان إليها سفاقا طواقا مشتاقا، ولكن ما أن يصيب نظرة إلى حرام، أو كلمة من الآثام، حتى والعياذ بالله ينتكس حاله. والله تعالى يقول في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. من أعظم أسباب الانتكاسة والنقص بعد الزيادة وحرمان الخير الظلم، فظلم الناس في حقوقهم وغمطهم حقوقهم وأذيتهم والإضرار بالمسلمين من أعظم الأسباب التي تقسي القلوب وتظلمها والعياذ بالله. وقد يصاب العبد بدعوة مظلوم قد تكون سببا في سوء الخاتمة والعياذ بالله، وقد يعادي وليا من أولياء الله فيخدعه ويؤذيه ويضره، فيؤذنه الله بحرب فيسلبه الله ما أعطاه من الخير والبر فيصبح في الشقاء بعد السعادة والعياذ بالله. الذي يريد الخير مستديما عليه أولا أن يسأل الله أن يثبته على طاعته والهدى، وثانيا أن يأخذ بالأسباب فلا يغتر بطاعته وهدايته، وثالثا أن يقفل عن بابه باب الأذية للمسلمين، فعندها سيبارك الله له في كل خير وبر، فما طرق باب خير إلا فتحه الله في وجهه، ولا سلك سبيل بر إلا يسره الله عليه. فهؤلاء هم خيرة الله من خلقه وهم الصالحون المصلحون الذين سلمهم الله وسلم منهم. فإذا أراد الإنسان أن يسلم من هذه المصائب من النقص عليه أن يكثر من الدعاء أن يثبته الله على الطاعة، ولذلك علم الله أولياءه وعباده ما يدعونه به من الدعوات الطيبة المباركة، ومنها ما ذكر الله عن عباده الصالحين أنهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نسأل الله لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة وهو الوهاب. فإذا أراد الله بالعبد الخير رزقه أن يكثر من الدعاء وألا يغتر. بعض الأخيار يغتر بخير فينظر إلى العصاة فيزدري الغير فيصاب بالعجب فيتغير ما بنفسه، كان في بداية هدايته واستقامته يقول لا حول لي ولا قوة، وإذا به فجأة والعياذ بالله يحس أنه عنده من الحول والقوة ما يستطيع أن يكون به مهتديا ويكون به طالب علم ويكون به على خير وبر، فعندها يسلبه الله عز وجل ما هو فيه من الخير والبركة. فعليك أن تنظر من أين أتيت، إما فيما بينك وبين الله وإما فيما بينك وبين الناس. أبدا لا يظلم الله أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فعليك أن تراجع نفسك وأن تنظر، ولا شك ولا مريا أنه ما من عبد يصاب بمصيبة ويسأل الله عز وجل أن يغفر له بلاء وذنبا سلط هذا البلاء عليه هذه المصيبة عليه وينصح لنفسه على أن يعرف السبب إلا ألهمه الله وأعانه، إن يسلق الله يسلق. فأنت ابحث، الذي عليك أن تعلم أن الله لا يظلم وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، واستجمع هذه الأمور فيما بينك وبين الله وفيما بينك وبين الناس. قال سفيان الثوري رحمه الله أوتيت فهم القرآن، وكان من أئمة التفسير والفقه رحمه الله وله أقوال في تفسير القرآن وفي الفقه والأحكام، يقول فأذنبت ذنبا فحرمته، وفي بعضها فقبلت الصرة فرفع عني ما كنت أجده، يعني من الفتح والفهم. وقال أيضا غيره من أئمة السلف أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل ستة أشهر، وابتلي محمد بن سيرين بالدين فأصبح مديونا حتى سجن في الدين، وكان أنس بن مالك يحب محمدا رحمه الله حتى إنه أوصى إذا توفي لا يغسله إلا محمد بن سيرين الإمام التابعي الجليل. فلما توفي أنس كان في السجن حتى أخرج من السجن من أجل أن يكفن يغسل ويكفن أنس رضي الله عنه. الشاهد أنه قال ذات يوم أعرف الذنب الذي ابتلاني الله بسببه بالدين، قلت لرجل قبل 40 عاما أو 20 عاما يا مفلس فابتلاني الله بالدين. لا يظلم الله أحدا، الذي يريد أن يغير الله ما به فيكرمه بفضله ومنه عليه أن يتوب ويرجع إلى الله عز وجل، وأن يعلم أن الطاعة والخير والبر لا يكون إلا بفضل الله عز وجل، فيتفقد المظالم فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يلهمك الرشد، أن يلهمنا جميعا ذلك. أما الأمر الأخير فلا شك أن الزمان زمان فتنة، وكثرة الفتن في الزمان تضعف المطيع عن طاعته، ولكن لتعلم أنه مهما عظمت الفتن مهما كثرت أن الله أعظم منها، وأن الأجر من الله أكبر، وأن الثبات على الطاعة في زمان الغربة أصدق، ولربما لحظة من الطاعة في زمان الغربة أعظم عند الله أجرا وثوابا من غيره. فانظر رعاك الله إلى هذه الأمور التي توطن بها نفسك على الصبر. والمؤمن القوي هو الثابت في دين الله الذي يثبت على طاعة الله مهما رأى من النقص يحاول أن يستكمل. فأوصيك إن وجدت بابا حرمته من الخير فابحث عن باب آخر، حاول أن ترجع إليه، فإن وجدت أنك لم توفق فيه فاطلب بابا غيره، فإن للجنة أبوابا وليس لها باب واحد. ولذلك قال حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وفي قراءة وفتحت أبوابها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في العبد إذا توضأ وأصبغ الوضوء وتشهد قال إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والله تعالى يقول في الصدق الخيرات، فمن العجز والضعف أن يكون طالب علم ثم يبتلى بالنقص فيترك طلب العلم ويترك غيره، ولكن إذا حرمت جانبا من الخير فاطلب غيره، وإن الله يحب منك ذلك، وعندها تقهر عدوك اللدود إبليس وتهينه وتذله، وعندها تكبح جناح النفس الأمارة بالسوء وتحملها عن الغي والردى وتصونها عن الغي والردى حينما تلتمس أبواب رحمة الله عز وجل فتجدها أمامك مفتحة ميسرة. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجبر كسرنا، أن يرحم ضعفنا، إنه ولي ذلك وهو ربنا. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أمي حفظها الله منذ أن ولدت وهي لا تسمع ولا تتكلم ولا تعي كثيرا حتى أنها تصلي صلاة سريعة وتحتاج إلى مساعدة لكي تقيم الصلاة، فهل يجوز لي أن أعتذر عنها وجزاكم الله خيرا؟ أولا نسأل الله أن يعظم أجر والدك وأجر المبتلين من المسلمين، وأوصيك أن تسلو مهما رأيت حال أمك في الضعف والبلاء، وأن تسأل نفسك سؤالا ترى فيه عظيم نعمة الله على أمك، فأنت وإن رأيتها لا تسمع ولا تتكلم فانظر كم من امرأة متكلمة هوت في نار جهنم بلسانها، وكم من امرأة تسمع ابتليت بغضب الله في سمعها. تحمد الله مهما كان بلاء لكن تحس أن الله يريد بأمك خيرا، وهذا يقطع حزن الشيطان، لأن الشيطان دائما يريد أن يحزن الذين آمنوا. فإذا نظرت في الوالد أو الوالدة أو في قريب أو حبيب ما لا يسر فتسلم، واعلم أن الله يعلم وأنت لا تعلم. وكم من أصم أبكم عند الله بمكان. ولذلك انظر إلى السنوات التي مضت والسنين التي انقضت وهي مكتوبة في ميزان حسنات في صحيفة عملها لكي تنشر أمام عينها فترى عظيم أجرها عند ربها. لا يعلم ما لأهل البلاء من الأجر عند الله إلا الله وحده. وصدق الله إذ يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن أسعد الناس يوم القيامة بين يدي الله أهل البلاء. فإذا رأيت هذا لا تحزن على والدك ولا تتألم، وهذا سلوى لكل مؤمن مبتلى. الأمر الثاني ما سألت عنه، فإن كانت الوالدة تعقل فحينئذ لا إشكال ينظر في عبادتها والوكالة عنها فيما تدخله الوكالة كالعمرة والحج. فإن كانت تعقل وتعي ويمكنها أن تذهب للحج والعمرة فلا يحج عنها ولا يعتمر، لأن القادر المستطيع لا يحج عنه ولا يعتمر. ولكن إذا كانت عاجزة لا تستطيع، نعم، ما إذا كانت تستطيع فالبر منك أن تأخذها معك وأن تذهب بها فتعتمر وتحج، وهذا من أبر البر لك. وأسأل الله أن يبلغك برها ورضاها، وأوصيك بها أن تصبر على تعبها وعنائها، لأن دائما الوالدين إذا ابتلوا بالبلاء يحتاج الولد إلى أن يعزى بالصبر، أن يوطن بالصبر. فاصبر رعاك الله فإنه باب من أبواب الجنة ونعمة من الله تربط عليها إن صدقت مع الله في البر لوجهك وابتغاء مرضاته. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من البارئين، إنه ولي ذلك وهو أرحم الراحمين. والله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، إذا كنت مسافرا ودخلت مع إمام مقيم في الركعة الثالثة من صلاة العشاء وأنا سأصلي المغرب، فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ لا يصح أداء المغرب وراء العشاء ولا العشاء وراء المغرب إلا في صورة واحدة استثناها بعض العلماء، أن يصلي المغرب وراء مسافر يصلي العشاء يقصر، فرخص فيها بعض العلم رحمه الله. ما الأصل في الاقتداء في الصلاتين؟ ألا تختلف صورة الصلاتين، المغرب ثلاثية والعشاء رباعية. وأما القول بأنك تصلي وراء العشاء فإذا صلى الإمام الثالثة جلست للتشهد هذا قول ضعيف، وجمهور العلماء على أنه لا يصح أن يصلي المغرب وراء العشاء ولا العشاء وراء المغرب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وفي لفظ فلا تختلفوا عليه، وهذا من الاختلاف على الإمام ومخالفة الإمام. فبعضهم يجلس حتى إذا كان في ثالث التشهد وسلم، ومنهم من يتشهد ويطيل في التشهد حتى يجلس الإمام التشهد ويسلم معه قياسا على صلاة الخوف، وهذا قياس ضعيف لأن صلاة الخوف خرجت عن القياس، وما خرج عن القياس فغيره عليه لا ينقاس، ولأن صلاة الخوف شرعت لسبب وهي خاصة به، وغيرها لا يوجد فيه ذلك السبب. والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ، هذا الثاني يقول احتلمت وصليت الفجر ثم انتهيت من الصلاة ثم رأيت الاحتلام فصليت مرة أخرى، فما رأيكم في هذا وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن شاء الله بالنسبة للدورة ستكون يوميا من بعد صلاة العصر إلى قبل المغرب بقليل، من بعد صلاة المغرب إلى العشاء خلال الأسبوع القادم، ما عدا يوم الأربعاء لدرس جدة، وما عدا يوم الخميس القادم. فيوم الخميس القادم سيكون الدرس كالعادة بعد المغرب فقط، بعد العصر وبعد المغرب يوميا ما عدا هذين اليومين، إلا أن يوم الخميس سيكون بعد المغرب كالعادة، وإن شاء الله سنبدأ بعد الصلاة مباشرة بإذن الله عز وجل. ما ورد في السؤال؟ أولا، هناك تنبيه في الأسئلة الشرعية، وهم من بعض يقول ما رأيكم، ما هي وجهة نظركم. ينبغي أن يعلم أن المسائل الشرعية ليست بآراء، ولذلك ما كان مستنبطا من الشرع وكان استنباطه صحيحا من الأهل، مثل أن ننقل عن العلماء والأئمة رحمهم الله في المسائل أو ورد به نص صريحا، هذا لا يقال له رأي. ولذلك قل ما هو الحكم الشرعي، أسأل أن يقال ما هو الحكم الشرعي. فإذا كانت مسألة خلافية كان بعض العلماء يتسامح في قوله فما قولكم، يعني ما هو القول الذي تختارونه من خلاف العلماء، لكن معروف أن يسأل عن الحكم الشرعي. ينبه على هذا لأن انتشر خاصة الآونة الأخيرة قلت ما هي وجهة نظركم، والعجب أن البعض يأتي ويسأل الشيخ ويقول له نريد وجهة نظركم، ثم يأتي ويقول عندي مداخلة، عندي وجهة نظر. فعلينا أن ننتبه أن مسائل الشريعة ليست سوقا مبتذلا لكل أحد، ومن سأل عن الحكم الشرعي فالواجب على العالم أن يتق الله، وعن المسؤول أن يتق الله وأن ينصح للأمة وأن يجيب عما يعلم بدليل واضح يدل على صحة نسبة الحكم إلى الشرع. في هذه المسألة، من صلى وهو على جنابة ولا يعلم أنه جنب فإنه لا إثم عليه لأنه أخطأ، وقد نفى الله عز وجل المؤاخذة في الخطأ كما في الصحيحين أنه لما نزل قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت، فلا إثم عليه، ويجب عليه ضمان حق الله وهو إعادة الصلاة. ومن هنا الخطأ يوجب سقوط الإثم لكن لا يوجب سقوط الضمان، وهذا في حقوق الله وحقوق العباد. ومن هنا لو أخطأ فقتل وجبت عليه الدية ولكنه لا يأثم، وعليه فيجب عليك أن تعيد الصلاة وقد أعدتها فأحسنت. وقد أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالناس الفجر ثم انطلق إلى مزرعته بالجرح كما روى مالك في موطئه، فجلس على الساقية القنطرة فنظر إلى فخذه فرأى أثر الاحتلام، فقال رضي الله عنه: ما أراني إلا أجنبت وصليت وما اغتسلت. فأعاد الصلاة ولم يأمر الناس بالإعادة. وهذا يدل على أن الجنب إذا لم يعلم بجنابته أن صلاته فاسدة ويجب عليه إعادة الصلاة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: حلفت في نفسي على شيء ألا أنظر إليه ثم إني نظرت إليه، فهل علي كفارة يمين؟ وجزاكم الله خيرا. أولا، على المسلم إذا حلف أن يعظم الله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا كان أمرا محرما عليه حلف أن لا يفعله، أو أمرا واجبا عليه حلف أن يفعله، فعليه أن يعظم الله عز وجل. ومن عظم الله سبحانه وتعالى فإن الله سيجعل له خير الدين والدنيا والآخرة. فأوصيك أنك إذا حلفت اليمين بعد اليوم أن تحلف على شيء يغلب على ظنك البر به، فلا تجعل الله عرضة لأيمانك. الأمر الثاني، يجب عليك أن تكفر عن هذا الذي فعلته لأنك حلفت ألا تنظر وقد نظرت. ما دام أنه قد وقع ما حلفت عليه فإنه يجب عليك أن تكفر كفارة اليمين، والله تعالى أعلم. كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، 3 تخييرية. فإن عجزت عن هذه 3 فصوم 3 أيام. وأما الإطعام والكسوة فمن أوسط ما تطعم وتكتسي، وتأخذ الوسط للمساكين. فلو نظرت إلى أسرة فيها 10 أشخاص وأعطيتهم طعام 10 أجزاءك، وهكذا لو فرقتها بين 10 متفرقين تطعم أو تكسو أو تعتق رقبة. إن عجزت عن 3 تصوم، وما يفعله بعض العامة من الصوم مباشرة لا يجزي، بل إنه لا يكون الصوم إلا بعد العجز عن الإطعام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.